بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 29 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أنواع البدل المباين، والآن نتكلم نشرح هذه الأنواع من خلال مثال واحد. نقول وهذه الأنواع الثلاثة يمكن أن يصدق عليها مثال واحد، وذلك بحسب قصد المتكلم واختلاف الحال والسياق. يمكن يصدق عليها بماذا؟ بحسب قصد المتكلم واختلاف الحال والسياق. نحو أكرم زيدا خالدا، أكرم زيدا خالد، فخالدا هنا الآن بدل من زيد، وهو منصوب مثل كما تلاحظون. يمكن خالد أن يكون، طبعا هو بدل مباين، أولا هو بدل مباين، يعني أن خالد مباين ومغاير للمبدل منه وهو زيد. وهذا بدل المباين قد يكون بدل غلط وهو النوع الأول، وقد يكون بدل نسيان، وقد يكون بدل إغراب. متى يكون بدل غلط؟ يكون بدل غلط إذا كان راجع إلى اللسان، يعني إذا كان زيد، أنا إذا كنت ذكرت زيدا بزلة لسان، سهو في اللسان، فهذا يسمى بدل غلط. فخالد يكون بدل غلط من زيد. الثاني بدل نسيان، إذا كنت ذكرت زيدا وأنا أريد زيد، يعني أكرم زيدا، أنا أقصد، لما نطقت زيد كنت أقصده، لكن تبين لي أن هذا القصد غير صحيح، تذكرت، فهنا يسمى خالد يسمى بدل نسيان. الثالث إذا كان زيد مذكورا مقصودا قصدا صحيحا، يعني أنا أقول قلت لك أكرم زيدا وأنا أريدك تكرم زيد، يعني ليس زلة لسان وليس نسيان، وإنما أريدك فعلا تكرم زيد، لكنني بعد وأنا أتكلم أو كذا تبادر لي أن خالد أحق بالإكرام من زيد، فهنا إذا كنت أقصد ذلك فهذا يسمى بدل إضراب، بمعنى أنني أضربت عن الأول وقصدت الثاني. هذه هي إذا نشرحها نقول، فإن كان زيدا، هذا زيد ليس مقصودا البتة ولكنه جاء سبق لسان، فخالد بدل غلط منه. وإن كان زيدا مقصودا، هذا هو زيد مقصود، ولكن تبين أن هذا القصد غير صحيح بسبب النسيان، فخالد بدل نسيان منه. وإن كان زيدا، هذا زيد مقصودا قصدا صحيحا، لكن المتكلم غير رأيه وأراد إكرام خالد بدل زيد، فخالد بدل إضراب. هذا الآن نقول ونحو خذ نبلا مدى. أيضا هذا المثال يصلح لهذه الأمور الثلاثة بحسب قصد المتكلم وسياق الحال والأحوال. ونبل معروف، النبل هو السهم، والمدى هي السكين. ننتقل إلى الإبدال من الضمائر. الإبدال من الضمائر، نقول أولا أعطيكم خلاصة هذا الأمر. أولا إبدال الظاهر من الظاهر، هذا أمر متفق عليه، يجوز أن نبدل الظاهر من الظاهر، والجميع الأمثلة التي سبقت هي من إبدال الظاهر من الظاهر، مثل أكرم زيدا خالدا، فخالد هنا بدل من زيد، وهو بدل اسم ظاهر من اسم ظاهر. الحالة الثانية إبدال الضمير من الضمير، إبدال الضمير من الضمير هذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا. الحالة الثانية إبدال الضمير من الظاهر، إبدال الضمير من الظاهر أيضا هذا لا يجوز، نبدل الضمير من الظاهر لا يجوز مطلقا. الحالة الأخيرة العكس، إبدال الظاهر من الضمير، الاسم الظاهر من الضمير، نقول أيوة هذا يجوز، لكن يعني في العام والأغلب أنه يجوز، لكن فيه بعض القيود التي نتعلمها الآن. يعني نقول إبدال من الضمائر، أولا إبدال الضمير من الضمير، نقول يبدل الظاهر من الظاهر، هذه مقدمة، يبدل الظاهر من الظاهر، وهذا متفق عليه، والأمثلة والشواهد السابقة جاءت على ذلك، الظاهر من الظاهر. هنا الآن دخلنا في إبدال الضمير من الضمير، نقول لا يصح أن يبدل الضمير من الضمير مطلقا، لا يصح أن يبدل الضمير من الضمير مطلقا، يعني سواء كان البدل بدل كل من كل، أو بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال، أو بدل مباين، لا يصح. قال أما نحو قلت أنت، الآن قلت أنت هنا قد يتوهم متوهم أن أنت بدل من التاء، ومررت بك أنت، أن أنت هذه بدل من الكاف، نقول هذا ليس بدل، وإنما هذا توكيد لفظي اتفاقا لا بدل. نقول أما نحو كنت أنت فأنت هنا وأنت الثانية فهو توكيد لفظي اتفاقا لا بدل لا بدل. ثانيا إدال الضمير من الظاهر، لأن إدال الضمير يعني أن الضمير يكون الثاني والاسم الظاهر هو الأول، يعني الضمير هو البدل والظاهر هو المبدل منه. ننظر فيه الحكم، نقول أيضا لا يصح أن يبدل الضمير من الظاهر، لا يصح أن يبدل الضمير من الظاهر. أما نحو يعني رأيت زيدا إياه، فهنا الآن قد يتوهم متوهم أن إياه هنا بدل من زيد، فهنا قد يتوهم أن إياه بدل، إبدال الضمير من الظاهر، إبدال الضمير من الظاهر. نقول هذا ليس من باب الإبدال، هذا ليس من باب الإبدال. رأيت زيدا إياه، نقول هذا لا يصح ولا يمكن أن يعرب إياه بدل، لأنه لا يبدل الضمير من الظاهر، لا يبدل الضمير من الظاهر. نقول فهو من وضع النحويين وليس بمسموع، يعني هذا الآن مثال وضعه بعض النحويين وهو ليس بمسموع، لم يسمع عن العرب. إذن خلاصة لا يصح أن يبدل الضمير من الظاهر، لا يبدل يكون يعني أن يكون البدل هو الضمير والمبدل منه اسم ظاهر، لا يصح هذا. ثالثا الحالة الثالثة إبدال الظاهر من الضمير، العكس يعني أن يكون الظاهر هو البدل وهو الثاني والضمير هو المبدل منه الأول، فنقول ما الحكم فيه؟ نقول إبدال الظاهر من الضمير لا يخلو من أحد حالين، لا يخلو من أحد حالين. هنا فيه تفصيل، الأولى قال إن كان الضمير لغائب جاز مطلقا، يعني إن كان الضمير لغائب مثل ضمائر الغائب معروفة هو هي وكذا جاز مطلقا، جاز مطلقا يعني في جميع أنواع البدل، مطلقا في جميع أنواع البدل، بدل كل من كل وبدل مباين وبدل اشتمال وبدل بعض من كل، أي في جميع أنواع البدل. نحو وأسر النجوى الذين ظلموا، الذين هنا الذين في إعرابها أوجه، في إعراب الذين أوجه، من هذه الأوجه أن الذين بدل من واو الجماعة وأسروا النجوى الذين ظلموا، فالذين هنا ظلموا بدل من واو الجماعة، وهنا أبدلنا الظاهر من الضمير، أبدلنا الظاهر من الضمير. إذا الحالة الثالثة إبدال الظاهر من الضمير، هذا هو الحالة الثالثة، إبدال الظاهر من الضمير، وكما قلنا لكم لا يخلو من أحد حالين. الحالة الأولى إذا كان لغائب جاز مطلقا، إذا كان الضمير لغائب، هذا الضمير الآن لغائب واو الجماعة وأسروا النجوى، هنا نحن نتكلم عن غائب، نتكلم عن غائب. البدل هو الاسم الظاهر الذين، والمبدل منه هو الضمير الغائب واو الجماعة في قوله وأسروا. نقول ونحو ذهبوا إخوتك، فإخوتك هنا بدل من واو الجماعة، هنا الضمير الغائب وهو بدل كل من كل، بدل كل من كل كما تلحظون. الحالة الثانية إن كان الضمير لحاضر، والضمير لحاضر المقصود به المتكلم أو المخاطب، الحاضر نقصد بالضمير الحاضر المتكلم أو المخاطب أو المتكلم، هو الحاضر. فما الحكم إذا كان الضمير لحاضر؟ قال فهو جائز، فهو جائز أيضا، يجوز، لكن يشترط إذا كان البدل كل من كل أن يكون دالا على الإحاطة، أن يكون دال بدل كل من كل يكون دالا على الإحاطة، هذا القيد الوحيد الذي يجب أن نتنبه له. إذن نقول إبدال الظاهر من الضمير جائز، إبدال الظاهر من الظاهر من الضمير جائز، لكن إذا كان الضمير لحاضر، إذا كان الضمير لحاضر وكان البدل كل من كل، وكان البدل كل من كل، هنا نتنبه إلى أمر وهو أن بدل كل من كل يجب أن يدل على الإحاطة والشمول فقط، هذا القيد الذي ننتبه له. مثال إبدال بعض من كل، أعجبتني وجهك، تقول مثلا أعجبتني وجهك، فوجه هنا الآن بدل من التاء، بدل من التاء، والتاء هنا ضمير حاضر وهو مخاطب، التاء هنا مخاطب، وجه هنا بدل بعض من كل، لأن الوجه بعض الرجل، بعض ماذا؟ الرجل، فهنا الآن وجه بدل بعض من كل من التاء من الضمير. إذن أبدلنا الظاهر من المضمر، أبدلنا هنا الظاهر من المضمر. البدل وجهك وهو بدل بعض من كل، والمبدل منه ضمير ضمير حاضر وهو تاء الفاعل في قولك أعجبتني، أعجبتني التاء هذه. مثال بدل الاشتمال نحو أعجبتني كلامك، أعجبتني كلامك. فهنا الآن التاء هذه هي ضمير المخاطب، وكلام هنا بدل الاشتمال من التاء، بدل الاشتمال من التاء، وهو إبدال الظاهر من الضمير، إبدال الظاهر من الضمير. نقول البدل كلامك وهو اسم ظاهر وهو بدل اشتمال، والمبدل منها الضمير الحاضر وهو تاء الفاعل في قوله أعجبتني، هذا هو تاء الفاعل ضمير الحاضر. ومن قول الشاعر بلغنا السماء، بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء مجدنا، فمجدنا الآن بدل وهو اسم ظاهر، بدل من الضمير وهو ناء الدالة على المتكلمين بلغنا، وأيضا هي فاعل في محل رفع فاعل، إذا قلنا مجدنا، مجدنا بلغنا السماء مجدنا وسماؤنا هكذا تكتب. فمجدنا هنا بدل اشتمال من الضمير وهو ناء، نقول بدل مجدنا هنا صححناها وهو اسم ظاهر بدل اشتمال، المبدل منه الضمير الحاضر وهو ناء الدالة على المتكلمين في قوله بلغنا، في قوله بلغنا. مثال بدل كل من كل، مثال بدل كل من كل، نقول هنا فهمنا النحو كبيرنا وصغيرنا، فهمنا النحو كبيرنا وصغيرنا. فكبيرنا الآن وصغيرنا هنا الآن بدل كل من كل من ناء دالة على المتكلمين، دالة على المتكلمين، فهمنا، وهنا فاعل في محل رفع، ناء فاعل في محرف. ولاحظوا قلنا اشترطنا إذا كان بدل كل من كل وكان الضمير لحاضر، وكان الضمير لحاضر متكلم أو مخاطب، فيلزم أن يكون بدل كل من كل دالا على الإحاطة والشمول. فتلاحظون أن البدل هنا دل على الإحاطة والشمول، قلت كبيرنا وصغيرنا، كبيرنا وصغيرنا، فالبدل هنا بدل كل من كل دل على الإحاطة والشمول. نقول بدل كبيرنا وصغيرنا وهو اسم ظاهر وهو بدل كل من كل، ونقول المبدل منه الضمير الحاضر وهو ناء الدالة على المتكلمين في فهمنا، وهو أيضا في محل رفع، في محل رفع فاعل. نقول ولا يجوز نحو رأيتك زيدا، لا يجوز أن نقول رأيتك زيدا على أن يكون زيد بدل كل من كل من الضمير الحاضر الكاف، ما يجوز أن نقول رأيتك زيدا على أن زيد بدل كل من كل من الضمير الكاف، من الضمير الكاف. قال لماذا؟ قال لأنه لم يفد الإحاطة والشمول، لم يفد، ليس في دلالة على الإحاطة والشمول، لذلك لا يجوز. ولو سمع مثل ذلك، لو سمع مثل هذا الأسلوب عن العرب رأيتك زيدا فماذا، فما الحكم فيه؟ قال ولو سمع مثل ذلك لا أعرب الاسم الظاهر توكيدا لا بدلا، لا أعرب الاسم الظاهر، هذا الاسم الظاهر يعرب توكيدا لفظيا للضمير، توكيدا لفظيا للضمير، ولا يجوز أن يعرب بدلا. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى وهي إبدال الاسم والفعل والجملة، إبدال الاسم والفعل والجملة. أولا إبدال الاسم، انتهينا من إبدال الاسم وعرفنا أنه يبدل الاسم من الاسم، وأخذنا كل الكلام السابق هو إبدال الاسم من الاسم، وبقي عندنا إبدال الفعل من الفعل وإبدال الجملة من الجملة. نقول يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله، يعني هذا حكم عام، حكم عام أنه يبدل الاسم والفعل والجملة من مثله. قال وهذا جائز في جميع أقسام البدل الأربعة، يعني هذا الحكم جواز إبدال الفعل من الفعل وإبدال الجملة من الجملة وإبدال الاسم من الاسم جائز في جميع أنواع البدل الأربعة دون استثناء. أقول أما إبدال الاسم من الاسم فكل ما تقدم من أمثلة وشواهد هي من إبدال الاسم من الاسم، هي من هذا الباب. إبدال الفعل من الفعل، هنا الآن إبدال الفعل من الفعل، نقول يجوز كذلك إبدال الفعل من الفعل نحو ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. فيضاعف هنا فعل مضارع، يضاعف فعل مضارع مجزوم على جزم السكون، لماذا؟ قال لأنه بدل من الفعل يلقى، من الفعل يلقى، ويلقى هنا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة أصلها يلقى. لماذا يلقى مجزوم؟ مجزوم لأنه جواب الشرط، من يفعل، يفعل فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، ويلقى جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. ويلقى هنا بدل من يلقى، يضاعف بدل من يلقى، نقول فيضاعف بدل كل من كل من يلقى، فيضاعف بدل كل من كل من يلقى، ولذلك تجدون أخذ حكمه. ونحو إن تطعم الفقير تكسه تؤجر، إن تطعم الفقير تكسه تؤجر، فتكسه هنا بدل فعل من فعل، فهو بدل من الفعل تطعم. طيب ننظر نقول فتكسه بدل مباين من الفعل تطعم، بدل مباين. طبعا قد يكون بدل غلط، قد يكون بدل نسيان، قد يكون بدل إضراب، كما عرفنا في أنواع بدل المباين، أنواع بدل المباين. إبدال الجملة من الجملة، أيضا ما الحكم في إبدال الجملة من الجملة؟ نقول يجوز إبدال الجملة من الجملة نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فجملة أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين، هذه الجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين، بدل من جملة أمدكم بما تعلمون، وهو بدل بعض من كل، وهو بدل بعض من كل، لأن أمدكم بما تعلمون لنعلم أشياء كثيرة منها بعضها الأنعام والبنين، أمدنا أيضا بالمال، وأمدنا بالصحة وإلى غيره من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فذكر إذن أمدكم بأنعام وبنين بدل بعض من كل من قولها أمدكم بما تعلمون. ونعرف أن الحكم الجملة، ننتبه إلى أمر أن الجملة اللي واقع بدل أو أي جملة واقعة نعت أو واقعة بدل أو واقعة توكيد أو واقعة عطف نسق، فإنها تأخذ حكم الجملة التي قبلها، تأخذ حكم الجملة التي قبلها في الإعراب، فتكون في محل نصب أو في محل رفع أو لا محل لها من الإعراب بحسب إعراب الجملة السابقة، وهي الجملة المتبوعة، وهي الجملة المتبوعة. ونحو أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، فلا تقيمن هنا جملة وقعت بدلا من ارحل، من جملة ارحل. ارحل هنا جملة فعلية لأنه مكون من فعل وفاعل، فاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ارحل أنت، ولا تقيمن أنت أيضا، فالجملة هنا من الفعل والفاعل بدل من ارحل، وهو بدل قد يكون طبعا بدل اشتمال، هنا الأقرب أن يكون بدل اشتمال. قال وإلا فكن في السر والجهر مسلمة، وإلا فكن في السر والجهر. فجملة لا تقيمن بدل اشتمال من جملة ارحل. إبدال الجملة من المفرد، الآن نريد العكس، نبدل الجملة من المفرد، يعني الجملة تكون الثانية والمفرد هو الأول، يعني المبدل من هو، نقول قد تبدل الجملة من المفرد، قد تبدل، وهنا الآن لاحظوا قد تبدل، دخل قد على الفعل المضارع وهنا تفيد التقليل، تفيد التقليل، فقوله إلى الله أشكو بالمدينة حاجة، وبالشام أخرى كيف يلتقياني، وبالشام أخرى كيف يلتقياني، هنا أبدل الجملة كيف يلتقيان، هذه الجملة كيف يلتقيان، هذه جملة بدل من إيش، من المفرد حاجة وأخرى، بالمدينة حاجة وبالشام أخرى، فكيف يلتقيان هي بدل من الحاجة والحاجة الأخرى، كيف يلتقيان، قل يلتقيان المقصود بها الحاجة بالمدينة والحاجة التي في الشام، والحاجة التي في الشام، فهو بدل جملة من مفرد. ولاحظ انظر، نقول انظر إلى السيارة كيف صنعت، انظر إلى السيارة كيف صنعت، فكيف صنعت هذه جملة، هذه الجملة وقعت بدلا من المفرد وهو السيارة، بدل من المفرد وهو السيارة. وهكذا كل أسلوب مثل هذا الأسلوب، يعني إذا جاءنا اسم وبعده سؤال بكيف وبعده سؤال بكيف، فهذه الجملة التي هي السؤال بكيف هي بدل، هي بدل من الاسم المفرد السابق لها، تقول مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فكيف خلقت هنا بدل من الإبل، بدل وهي جملة بدل من الإبل وهو مفرد. فجملة كيف صنعت بدل من المفرد وهو السيارة. ونحو ألم ترى إلى رب إلى ربك كيف مد الظل كيف مد الظل. فكيف مد الظل هنا الآن جملة. طبعا كيف هنا تعرب ظرف تعرب حال. كيف هنا في محل نصب حال في هذه الجمل تعرف في محل نصب حال يعني يلتقيان كيف يلتقيان كيف. وهنا كيف يلتقيان يعني يلتقيان كيف. لكن تعرفون أن أسماء الاستفهام يلزم فيها صدارة الكلام يلزم فيها صدارة الكلام. أيضا هنا كيف تعرف في محل نصب حال وصنعت يعني صنعت كيف. كذلك هنا كيف مد الظل مد الظل جملة وكيف في محل نصب حال. وهذه الجملة مد الظل كيف يعني هي بدل من الاسم المفرد قبلها وهو رب. نقول وقد اختلفوا في نوع البدل في بدل الجملة من المفرد بدل الجملة من المفرد. ما نوع هذه الجملة اختلفوا فيها. بعضهم يقول بدل اشتمال وبعضهم يقول بدل كل من كل. والظاهر أنها بدل والظاهر أنه من بدل الاشتمال والظاهر أنه من بدل الاشتمال. ويعني هذه الأمور يعني تختلف من فهم إلى آخر من فهم شخص إلى آخر. فلذلك الخلاف فيها سائغ ولا فيها أي إشكال. ننتقل لنقطة أخرى إبدال اسم من اسم متضمن معنى حرف الاستفهام أو حرف الشرط. إبدال اسم من اسم إبدال اسم من اسم الاسم اسم متضمن معنى حرف الشرط أو حرف الاستفهام. هذا العنوان يتضح الآن بالمثال. تقول في هذه الحالة ما الحكم؟ قال في هذه الحالة يجب أن يذكر حرف الاستفهام أو الشرط مع البدل. يجب أن يذكر حرف الاستفهام أو الشرط مع البدل. مثال الإبدال من الاستفهام مثال الإبدال من الاستفهام المتضمن حرف الشرط. كم مالك كم مالك الآن؟ تقول أعشرون أم ثلاثون. ننتبه للمثال هنا كم مالك أعشرون أم ثلاثون. هنا عشرون الآن بدل قال بدل اسم من اسم. هذا الاسم اللي هو المبدل من اسم متضمن معنى حرف الشرط أو الاستفهام. فكم هذا وهو المبدل من اسم اسم استفهام وهو متضمن حرف الاستفهام متضمن حرف الاستفهام. فالآن أبدلت اسم من اسم الاسم المبدل من متضمن اسم متضمن حرف الاستفهام. ما الحكم في هذه الحالة؟ قال في هذه الحالة يجب أن يذكر حرف الاستفهام أو الشرط مع البدل. فهنا الآن هذا البدل ماذا فعلت؟ أنا ذكرت حرف الاستفهام مع البدل. كم مالك عشرون أم ثلاثون ما يصح لا يجوز أن تقول كم مالك عشرون أم ثلاثون. لا بد أن تذكر حرف الاستفهام مع البدل. البدل عشرون وهو بدل من الاسم المتضمن حرف الاستفهام كم كم اسم وهو متضمن حرف الاستفهام الهمزة طبعا. وقد اتصل يعني أمالك أمالك عشرون أم ثلاثون يعني كم هذه متضمن معنى الهمزة يعني كأني قلت أمالك عشرون أم ثلاثون. قال وقد اتصل بالبدل وهو عشرون حرف الاستفهام الهمزة كما تلاحظون. نقول ولا يصح أن تقول كم مالك عشرون أم ثلاثون هنا ما يصح. لماذا؟ قال دون إعادة حرف الاستفهام مع البدل هذا لا يصح. مثال الإبدال من الاسم المتضمن حرف الشرط وهو أسماء الشرط أسماء الشرط. مثاله من يقوم من يقوم إن زيد وإن خالد أقم معه. يعني أصل الكلام هنا من يقوم أقم أقم معه هكذا من يقوم أقم معه. فهنا فعل الشرط وهنا جواب الشرط. لكنني هنا أبدلت. نوضح بقية هذا المثال في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.